السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطع هذه المنتجات. فكرة البرنامج رسائل حب ببعثها من قلبي على يعني كل قلوب المسلمين، أسأل الله عز وجل أن ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا جميعا ويجمعنا في الدنيا على طاعته، ويجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. رسائل بسيطة بنبعثها من القلب للقلب عشان الأمة كلها تتغير، وعشان ربنا يجمعنا على الخير دايما يا رب العالمين. أكيد طبعا كلنا مشتاقين، يا ترى هنقاطع منتج إيه النهاردة؟ بس السؤال اللي عايز أسأله قبل ما أسأل عن منتج النهاردة، عايز أقول إحنا اتكلمنا عن كم منتج، ويا ترى قطعنا المنتجات ديت ولا لسه برضو واقعين في المنتجات ديت، ولسه بنتعامل في المنتجات اللي إحنا قلنا لازم نقطعها؟ أكيد لازم كل واحد فينا بعد ما يسمع الحلقة يقف ويحاسب نفسه، يقول هقاطع إمتى وهقاطع ازاي وهقاطع ليه. اكيد كل ده لازم يكون لله سبحانه وتعالى. المره اللي فاتت كنا بنتكلم عن الغيبه، وطبعا اكيد في ناس بتقول الله طب انت ذكرت الغيبه وذكرت مساوئ الغيبه وعواقب الغيبه، انما ما ذكرتناش ازاي نكفر عن الغيبه. كتير مننا وقع في الغيبه، وكتير مننا ذكر الناس بسوء، لكن عايزين نعرف كفاره الكلام ده ازاي. هقولها في عجله سريعه قبل ما نخش على المنتج الجديد، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. اخويا وحبيبي، لو اغتبت حد، جبت سيرة حد، أخت الفاضلة، لو اغتبت حد أو جبت سيرة حد، الكفارة كالآتي: حاجة من الاثنين، إما إن احنا نروح للي اغتبناهم ونقول لهم سامحونا ربنا يسامحكم، ونحاول نتحلل من المنظمة دي، ومش لازم نذكر تفاصيل الغيبة اللي احنا اغتبناهم بيها، نقول لهم معلش وقعنا فيكم، قلنا كلام مش كويس، سامحونا ربنا يسامحكم إن شاء الله. لكن لو تعلم جيدا إن اللي انت هتروح تطلب منه يسامحك، انك واثق انه مش هيسامحك بل قلبه هيسود عليك اكتر، فممكن نكتفي بحاجه بديله، ودي يعني معلش هتبقى في الزمن ده هتبقى اكتر، يعني هي الراجحه اكتر، ان انت تستغفر لكل من اغتبتهم. قل لي انا مش فاكر انا اغتبت كام واحد بالظبط، انا اغتبت ناس كتير قوي، قول اللهم اغفر لي ولكل من اغتبته. ولو تتذكر ان انت قلت في اخوك كلمة وحشة في مجلس، لو جلست في نفس المجلس اذكره بالخير. لو قلت في المجلس ده ان هو بخيل، قول لهم ده انسان كريم بس انا اللي كنت فاهمه غلط. لو قلت في مجلس ان الراجل ده انسان كذاب، قول لهم بالعكس ده انا اكتشفت انه انسان صادق جدا وانسان ما شاء الله في غاية الامانة والتقوى. يعني حاول بقدر الامكان نصلح اللي فات عشان حسناتنا ما تروحش لغيرنا. تعالوا نتكلم عن منتج النهارده، والحقيقه منتج النهارده ايضا منتج خطير جدا جدا كلنا لازم نقطعه. لكن قبل ما اقول لك ايه هو المنتج، تعال اسمع مني الحكايه ديت، بس برضه بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه واله وسلم. في يوم من الايام اخويا وحبيبي، والحديث في البخاري ومسلم، كان حبيبنا وشفعنا صلى الله عليه واله وسلم كان معدي مع الصحابه، فمر بجوار قبرين فقال إنهما ليعذبان. عرف منين النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنتوا عارفين أن النبي كان بيسمع صوت عذاب القبر. إيه الدليل على كده؟ حديث رواه مسلم، لحسن تحسن أنا بقول كلام من عندي. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا ألا تدافنوا، لولا أن أنا خايف أن محدش فيكم يدفن أخوه لو مات، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع صوت عذاب القبر أو صوت المعذبين في القبر. فالنبي مر وقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بولي أو لا يستتر من بولي أو لا يستبرئ من بولي، والروايات الثلاثة واردين، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بجريدة رطبة ثم شقاها نصفين، ووضع النصف على قبر، ووضع النصف الثاني على القبر الثاني، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. واحنا قلنا يا جماعه قبل كده ان الامر ده كان خاص بحبيبنا صلى الله عليه وسلم، ان دي كانت شفاعه من النبي في الاثنين دولت، ان احط الجريده ديت طول ما هي رطبه فالاثنين دولت هيرفع عنهم عذاب القبر، اول ما تيبس يرجع ثاني العذاب مره ثانيه لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. يبقى يعني لا يسن لي ان انا لما اجي اروح القبر ان انا لازم اخذ معايا جريد واحطه على القبور. طيب يبقى اذا عرفنا طبعا المنتج اللي احنا لازم نقطعه النهارده اللي هو النميمه. شكله حلو قوي المنتج، ودايما كده انت عارف دايما الحاجات اللي مش كويسه دايما الشيطان يجيبها في اجمل صوره في ابهى صوره. المنتج هو النميمه. النميمه لازم نقطعها بجد، لانها مصيبة كبيرة جدا. الإنسان يسعى ويفسد بين المسلمين ويفسد علاقات المسلمين ويدمر المجتمع المسلم ويضعف الأمة بسبب أنه بيشعل نار الفتنة بين المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ايه ده؟ هو انت بتكلمنا عن عذاب القبر للناس اللي بتغتاب والناس اللي بتسعى بالنميمه، هو القبر ده ما فيهوش نعيم، بالعكس القبر فيه نعيم وفيه عذاب، عشان الناس ما تيأس من رحمه ربنا. عشان كتير من الناس لما بيجي يتكلم عن القبر يقول لك عذاب القبر وبس، اهوال يوم القيامه وبس، بالعكس القبر فيه نعيم ونعيم عظيم جدا وفي نفس الوقت فيه عذاب. واحنا قلنا قبل كده يا جماعه، قلنا لما نيجي نتكلم عن المواضيع تعالوا نحلها من اصلها ومن جذرها، بدل ما نخش ما ندخل الناس في حاجات ومشاكل هم مش عايزين يستوعبوها او هم مش عايزين يسمعوا عنها. بالبلدي كده ناس بتتكلم او علماء بيختلفوا، هل تارك الصلاه كافر ولا مش كافر؟ طب لو تركها جحود يبقى كافر، ولو تركها تكاسل يبقى كفر دون كفر. طب يا ترى طب ما بدل ما نختلف، طب ما نجيب تارك الصلاه ونقول صلي، صح كده؟ واحد مسافر بلد تانية، البلد التانية ديت هو ما عرفش اذا كان فيها محلات اكل ولا شرب ولا بتاع، حل المشكله خد معاك اكل، حل المشكله من جذورها. القبر فيه عذاب وفيه نعيم ولا فيه نعيم بس ما فيهوش عذاب؟ جهز نفسك وخد العمل الصالح، يتبع الميت ثلاثه ماله واهله وعمله، فيرجع اثنان، يرجع ماله واهله ويبقى ويبقى عمل. خد العمل معاك وتزوده فان خير الزاد التقوى. يبقى اذن احنا بدل ما نقعد نقول القبر فيه نعيم ولا فيه عذاب، خلي فيه نعيم وفي عذاب، وانا هاخد كل اسباب النعيم واخش بيها القبر، القبر ينور ان شاء الله. واحنا قلنا يا جماعه لما جينا نتكلم عن رحله السعداء ورحله الاشقياء ودخول القبر، وقلنا ذكرنا حديث النبي عليه الصلاه والسلام الذي رواه احمد بسند صحيح، ان الرجل المؤمن اتقي ربي اجعلنا منهم يا ربي، نور قبوركم بالعمل الصالح وبالخير، وربنا سبحانه وتعالى يجعل قبوركم روضه من رياض الجنه يا رب العالمين. تنزل القبر بفضل الله سبحانه وتعالى، اول حاجه بتحصلك في القبر ايه؟ الضمه، ضمه القبر التي قال عنها النبي لو نجا منها احد لنجا منها سعد ابن معاذ رضي الله عنه وارضاه، اللي اهتز لموطئ عرش الرحمن. يبقى اذا في ضمه القبر، في ضمه القبر، لكن الفرق اخويا وحبيبي واختي الفاضله، الفرق بين ضمه القبر للعاصي والكافر ان الضمه دي بتختلف اضلاعه، اما للمؤمن ربنا يجعلنا واياكم من اهل الايمان بتكون الضمه دي كان حد بيحضنك، كان الارض دي هي امك اللي انت غايب عنها بقالك سنين طويله، اول ما تنزل تاخدك في حضنها مشتاقه لك حبيبي ابني جاني. تخيل حضرتك ان الضمه تبقى لذه وتبقى نعيم وتبقى متعه، وهي ضمه قبر. تنزل القبر تلاقي ما شاء الله الملاكين بيسالوك من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم، تلاقي ما شاء الله اللسان متثبت من قبل الله، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ربي الله دين الاسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم يتفتح لك فتحه من قبل النار، تلاقي النار يحطم بعضها بعض، تخاف الملك يقول لك ما تخافش، كان هذا مصيرك لو كنت كفرت بالله، اما انك اذ امنت بالله فانظر، اتقفل فتحة النار وتتفتح فتحة الجنة، والمولى عز وجل يقول صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة يأتيه من ريحها وطيبها وريحانها. وتلاقي ما شاء الله واحد جاي لك أبيض الوجه جميل الثياب طيب الريح، فتنظر إليه وتقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بكل خير، يقول أنا عملك الصالح، على اليقين عشت وعلى اليقين مت وعليه تبعث إن شاء الله. إيه رأيك؟ عايز نعيم أخطر من كده؟ قبر 10 ستارز مش 5 ستارز، ما شاء الله نعيم جاي لك من كل مكان، ويفسح لك القبر في رواية 70 ذراع في 70 ذراع، والرواية الثانية مد البصر والروايتان صحيحتان. أخويا وحبيبي قبر بتاعك مش هيبقى زي ما أنت شايفه كده صغير، هيبقى مد البصر 10 كيلو 20 كيلو زي ما عينيك بقى تجيب آخر ما تجيب بفضل الله سبحانه وتعالى، وكل دوت مفروش من الجنة، واللبس بتاعك من الجنة، والغطاء من الجنة، ورجل عملك الصالح قاعد يبشرك بان انت من اهل الجنة لحد ما تلقى الله سبحانه وتعالى، وباب مفتوح لك للجنة، يا بختك باب مفتوح لك للجنة يأتيك من ريحها وطيبها وريحانها. عايز ايه اكتر من كده؟ حد بعد كده يخاف من القبر؟ انا قبل كده نزلت القبر واقسم بالله بقول لاخواني، بقول لهم والله لو اعلم ان قبري يبقى روضه من رياض الجنه ما احببت ان اخرج ابدا، ما كنتش اخرج، اخليني في المكان ده وان شاء الله ربنا يجعل قبورنا روضه من رياض الجنه. السؤال هي ايه هي النميمه؟ النميمة ان انت تنقل كلام بين واحد وواحد او بين جماعة وجماعة على سبيل الافساد بينهما. تروح لفلان تقول له انت ما تعرفش ده فلان بيقول ان انت كذا وكذا وكذا، وتروح لفلان تقول له انت ما درتش ده فلان بيقول عليك كذا وكذا، فتنقل الكلام بين الناس على وجه الافساد. وبكل اسف انتشرت النميمة بين بعض الناس، بكل اسف اللي قلوبها مليانة حقد، اللي بيكرهوا الخير للناس، اللي ما يتمنوش ان يبقى فيه حب ووئام ومودة بين المسلمين. ليه اخويا وحبيبي هتشعل نار الفتنة بين الناس؟ ليه؟ احنا عايزين الود والمحبة والألفة والوفاء والمؤاخاة تبقى بين الناس، إنما المؤمنون إخوة. طيب أكيد حضرتك وأكيد حضرتك نفسكم تعرفوا يا ترى إيه جزاء النمام عشان نبعد عن النميمة. إحنا عمالين بنذكر الآفات والحاجات دي كلها والمنتجات السيئة ونقول لازم نقاطع من النهاردة إن شاء الله. مش ممكن أكون نمام، لا يمكن أكون مغتاب، إزاي أكون كذاب؟ مش ممكن أعق أم وأبويا، مش ممكن أقطع الرحم، مش ممكن في يوم الأيام إن أنا أعمل حاجة تغضب ربنا، مش ممكن في يوم الأيام إن أنا أتعامل مع المنتجات دي. تعالوا نشوف إيه هو جزاء النمام في الدنيا والآخرة، في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، بس بعد هذا الفاصل القصير. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطع هذه المنتجات. منتج النهاردة منتج خطير جدا ومنتشر جدا بكل أسف، وناس كتيرة بتتعامل معاه لكن مش عارفة إيه العواقب بتاعته. بعض الناس بيتصرف لأنه مش فاهم، وبعض الناس بيتصرف بنية مش قصده، لكن بعضهم بيتصرف وهو قاصد. فإحنا بنقول للكل لابد ان احنا نتوب وما نتعاملش مع المنتج دوت، ونحاول بقدر الامكان نصلح بين المسلمين علشان ربنا يكرمنا. ده من ضمن مباحات الكذب اخواني واحبابي، ثلاث حاجات من مباحات الكذب من ضمنها الاصلاح بين الناس مش الافساد، ان احنا نصلح بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا وينشر خيرا. اتنين متخاصمين مع بعض، بتروح للاولاني بتقول له والله ده اخوك بيحبك ونفسه بيصالحك بس خايف انك ترده، تقول له معقول انا ارده؟ طب بس خليه جوه انا تحت امره، والله ده انا بحبه. تروح للثاني تقول له والله ده الراجل مستنيك تيجي تصالحه، او هو نفسه يجي يصالحك بس مكسوف، وهكذا. انت كذبت لكن اصلحت ما بين المسلمين. ده من مباحات الكذب. ربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب العالمين. فاذا تعالوا نشوف ايه عقوبه النمام في الدنيا وفي القبر وفي الاخره. اما في الدنيا فهو من ابغض الناس الى الله. ربنا سبحانه وتعالى يبغض الذي يفسد في الارض والذي يسيء بين الناس والذي يشعل نار الفتنه بين المسلمين، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعني أمرنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أمرنا أن احنا نجتمع وأن احنا نكون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فهذا الإنسان من أبغض الناس إلى الله ومن أبغض الناس إلى قلوب الناس، لأن الناس لما بتكتشف أن الرجل ده بيفسد ما بينهم ما بين حبايبهم وبيقطع أواصر المحبة بين الناس أكيد لازم يكرهون. أدي أول حاجة. ولو ربنا كره إنسان، أنا مش متخيل يا جماعة أن إنسان يعيش في كون صاحب الكون وفاطر السماوات والأرض بيكرهه. حضرتك متخيل ولله المثل الأعلى إنك عايش في بيت صاحب البيت بيكرهك؟ هتعيش إزاي؟ فلا تخيل بقى ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تخيل إنك عايش في كون ربنا بيكرهك. وإن الله إذا أبغض عبدا نادى يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في ملكة السماوات السبع يا ملكة السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فتبغضه الملائكة ثم يوضع له البغضاء في الأرض. دي أول حاجة هتتحرم من محبة ربنا يا من تسعى بالنميمة بين المسلمين لتفسد بينهم. أدي أول حاجة. الحاجة الثانية في القبر. في القبر مر علينا الحديث إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ولذلك إحنا قلنا قول قتادة في الدرس اللي فات إن عذاب القبر، قال حدثنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث أو ثلاثة أثلاث، الثلث الأولاني من الغيبة، والثاني من البول، والثالث من النميمة. إن من عذاب القبر، أسباب عذاب القبر النميمة والسعي بالنميمة بين المسلمين. الحاجة الثالثة في الآخرة، النمام لا يدخل الجنة مع أول الداخلين إلى جنة الرحمن جل وعلا. ايه الدليل على كده؟ حديث في البخاري ومسلم ان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم قال لا يدخل الجنه نمام. طبعا اللفظ مطلق، فبعض الناس تقول الله يعني معنى كده انه ممكن يخلد في النار. لا مش المقصود كده طبعا، لان ده من الاحاديث المطلقه التي يقيدها احاديث اخرى، ان هذا الرجل لو مات على التوحيد فعقيده اهل السنه والجماعه انه لن يخلد موحد في نار جهنم، وده عقيده اهل التوحيد والايمان واهل السنه والجماعه. فهذا الانسان لا يدخل الجنه مع اول الداخلين. انا عايز اسالك سؤال، لو تاخر دخولك الجنه يوم واحد، يوم واحد بس، يبقى انت اتحرمت من الجنه قد ايه؟ 1000 سنه، لان ربنا قال كده وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون. تحرم نفسك من دخول الجنه، ده لو كان التاخير يوم واحد هيبقى اتحرمت 1000 سنه من جنه الرحمن التي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تعالوا نشوف قصه عجيبه جدا توضح قد ايه شؤم النميمه. في يوم من الايام رجل كده غني حب راح يشتري عبد يخدمه ويعينه على اعمال البيت ويعني ويساعده، فراح اشترى عبد، فلقى واحد بيقول عبد صحيح سليم قوي البنيه نشيط و غير انه نمام، يعني بيقول كل حاجه فيه كويسه ما شاء الله، صحته حلوه وما شاء الله وبيخدم ويقوم بالاعمال كلها، لكن مشكلته ان الولد دوت نمام. فقال يعني ايه المشكله؟ عيب بسيط، راح واخده اشتراه. فلما اشتراه قعد عنده كام يوم كده، واذا به فجاه راح لايه؟ لسيدته اللي هي زوجة هذا الرجل. قال لها يا سيدتي ده زوجك الفلان الفلاني بيحب عليك واحده وكده وبيكرهك وهيتجوز عليك، فانا عايز اعمل لك حاجه يعني نصيحه من باب يعني ان انا يعني شغال عندك وكده ونفسي اخدمك اي خدمه. قالت له ازاي؟ لا بس تروحي تحاولي بقدر الامكان تقص بس كام شعرايه من لحيته اعمل لك عليها سحر محبه كده بحيث ان هو يحبك يعني. قالت له حاضر اجيبها ازاي؟ قالت له بالقلاه بالموس، وهو نايم كده وقطع شويه شعر كده من لحيته وانا اعمل لك عليه يا عم. قالت له ماشي. طبعا الكلام ده كله حرام يعني السحر والكلام ده كله والاعمال. وراح لزوجها بقى من وراه قال له يا سيدي انا مكسوف اقول لحضرتك ان زوجتك بتحب عليك راجل تاني وطلب منها ان هي تيجي تقتلك الليله دي علشان يخلى الجو ليهم وتتجوزوا من بعدك. قال له معقول؟ قال له والله ده اللي حصل. المهم جاءت المراه بالليل عشان تجيب الكام شعرايه اللي الراجل النمام ده هيعملها ايه عليها السحر او العمل، وراحت عشان تقطع الكام شعرايه، فجاه زوجها عمل نفسه ان ايه انه نايم لها دخل عليه بالموس، عرف ان كلام النمام ده كلام صحيح دخل عليه بالموس، فاخذ الموس وراح قتلها. فلما قتلها اهلها عرفوا راحوا جايين هم كمان قاتلينه، وقامت معركه ومقتله بين الاسرتين، فنيت من اجلها الاسرتان بكل اسف بسبب شؤم النميمه، انه رجل نقل كلمة بين زوجة وبين زوجها وبكل أسف كان سبب في إشعال نار الفتنة بين العيلتين. تعالوا نشوف سلفنا الصالح كانوا بيتعاملوا إزاي مع موضوع النميمة يا جماعة. يعني لما كان يجي لهم واحد نمام كانوا يعملوا إيه؟ خد بالك، قال الحسن البصري من نم إليك نم عليك. يعني إيه؟ يعني لو واحد نقل لك في يوم الأيام وقال لك يا فلان فلان بيقول عليك كذا، تأكد انه هيروح برضه لغيرك ويقول ان انت بتقول عليه كذا، تأكد من كده، ده خلق ذميم، اللي هينقلك هينقل عليك، خد بالك. طيب الحاجة الثانية، قال بعضهم لو صح ما نقله النمام لكان هو المشترئ عليه. الكلام والله زي الفل ما شاء الله، ينقش على القلوب بماء الذهب. بيقول لك النمام لو جه قال لك ده فلان بيقول عليك ان انت كذاب، الله، يبقى هو اللي بيشتمك. وحتى المثل عندنا في مصر يقول لك ما شتمك الا اللي بلغك. طب ده اللي قال عليك كلمه ان انت كذاب اتكسف يقولها في وشك، والنمام جه قالها في وشك واجترأ، يبقى هو اللي اجترأ عليك، يبقى هو اسوأ من اللي قال عليك كده، صح ولا لا؟ كان علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه جاله واحد فبيقول له فلان بيقول عليك كذا، قال له طيب انت بين ثلاث احوال، اما ان انت تكون صادق فلو صح ما قلته لمقتناك، يعني لو كنت فعلا صادق في ان الراجل ده قال عليا كده يبقى انت نمام بتنقل الكلام عن الناس لمقتناك، وان كنت كاذبا عاقبناك وان شئت اقلناك نعفو عنك. قال بل اخني يا امير المؤمنين. واحد تاني دخل على عمر بن عبد العزيز بيقول فلان الفلاني بيقول عليك كذا، قال له انت بين ثلاثه احوال، اما ان تكون كاذبا فانت من اهل هذه الايه ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وان كنت صادقا فانت من اهل هذه الايه هماز مشاء بنميم، وان شئت عفونا عنك. قال بل العفو يا امير المؤمنين. المطلوب مني اخويا وحبيبي، المطلوب مني ايه؟ انا كمسلم لما يجي واحد ينقل لي نميمه اعمل ايه؟ رقم واحد اوعى تصدقه، ده رقم واحد، لان اللي جاي لك يقول لك فلان بيقول عليك اكيد هياخد منك ويروح يقول له برضه فلان بيقول عليك، اوعى تصدقه. اللي تسمح اخلاقه ان يقول لك الكلام ده اكيد هتسمح اخلاقه باسوأ من كده. فخد بالك، اول حاجة ما تصدقوش. تاني حاجة انصحه في الله وحاول تذكره بالله سبحانه وتعالى انه يبطل هذا الخلق الذميم وما يحاولش ينقل الكلام بين الناس ابدا. حاجة التالتة، لو يعني موقفش عند حده وما بطلش ينقل الكلام فعليك ان تبغض هذا الانسان لهذا الفعل الذميم. رقم اربعة، اوعى تظن باخيك ظن السوء. فلان جه بيقول لك ده فلان بيقول عليك كذا، اوعى تظن باخيك اللي اتنقل عنه الكلام ده ان هو قال كده، بل احسن الظن باخيك والتمس له 70 عذرا، فان لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا. واوعى يحدوك هذا الكلام ان انت تتجسس وتقول يا ترى هو فعلا قال ولا ما قالش، طب احاول اسال، طب احاول اتاكد، طب احاول. اوعى تحاول ولا تسال ولا تلتفت، امضي في طريقك. انت طالب جنه، ما تشغلش نفسك بكلام الناس، لو انشغلت بكلام الناس هتعطل حياتك كلها. تعالوا نختم بكلمة صغيرة خالص، ان في واحد اسوأ من النمام. تخيل اذا في حد اسوأ من النمام اللي عمال يفسد بين الناس وبين بعض وبيحاول يفرق بين الحبايب. في واحد اسمه ذو الوجهين. ايه ذو الوجهين؟ خد بالك النمام ممكن ينقل الكلام من طرف واحد، يعني يروح لفلان يقول له ده فلان بيقول عليك وبس، هو كده نمام. خد بالك، انما ذو الوجهين ده بيحاول ان هو يروح لكل طرف ويسترد الطرف الاخر، يعني يروح الاولاني يقول له ده فلان بيقول عليك كذا لكن والله العظيم انا ما صدقته، ده انت انسان ده فاضل، ده انت زي الفل وانا معاك، والله انت اللي عايز تعمله فيه انا معاك. ويروح يقول للتاني ده فلان بيقول عليك برضو كده وانا معاك والله في اللي انت عايزه. واخد بالك، ويحاول بقدر الامكان ان هو مثلا ممكن يقابلك، يعني يشكر يعني يحاول يصنع عليك وهو قاعد قدامك، ويروح من وراك يقول عليك كلام تاني خالص. هو دوت ذو الوجهين. عقابه ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيحين، تجدون من شر عباد الله يوم القيامة ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بحديث وهؤلاء بحديث. ايه عقبته؟ ورد ذلك عند ابي داود بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من النار، لسانان من النار. ده كان المنتج اللي عايزين نقطع النهاردة، النميمة. ابوس ايدك اخوي وحبيبي واخت الفاضلة، عايزين نبعد عن النميمة، ما نفسدش بين الناس. حتى لو سمعت حد قال كلمة وحشة عن حد بلاش تنقلها، واللي أحسن من ده كله انقله كلمة حلوة، قوله ده فلان بيشكر فيك، فلان بيحبك، فلان بيثنى عليك. ربنا يجمعنا وإياكم يا رب على الخير دائما، ويجمعنا وإياكم في الجنة. بالله عليك راجع نفسك أخوي وحبيبي. طيب في عجالة سرعة في لحظة، إيه كفارة النميمة؟ إن أنت لو وقعت بين الاثنين تحاول تصلح ما بينهم، تقولهم أنا اللي وقعت ما بينكم وأنا اللي قلت والله فلان ما قال عليك وفلان ما قالش عليك، والله الاثنين بيحبوا بعض. إن شاء الله هتقدر تصلح ما بين الناس اللي أفسدت ما بينهم. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.